بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فكما هو معلوم انتهينا والحمد لله من قراءة كتاب القواعد المثلى للعلامة ابن عثيمين رحمه الله، وهكذا تمر الأيام على طالب العلم وعلى الناس جميعا. ولكن الفرق أن طالب العلم تمر عليه الليالي والأيام، وهكذا المسلم الصالح من خير إلى خير، وكل يوم أجمل من اليوم الآخر وأفضل، يزداد عمره ويزداد علمه ويزداد إيمانه وتزداد تقواه لله عز وجل، وتتسع آفاقه ومداركه، ولا يكون يومه مكررا لم يحصل شيئا ولم يستفد شيئا، ولا يكون يومه أسوأ من أمسه، بل يكون يومه أفضل من أمسه وأعظم، لأن حجج الله عز وجل زادت عليه، ولأنه في كل يوم يزداد خيرا وأجرا، كما أنه ينقص أجلا، فأجله ينقص فلا بد أن عمله يزيد. هذا هو الذي ينبغي والذي يجب، أن الأجل ينقص والعمل يزيد، لأنه كلما اقترب الإنسان من محطة الوصول ينبغي أن تكون سرعته أكثر وشوقه أعظم. وبما أننا جميعا لا نعلم متى موعد هذه الرحلة ومتى تكون المغادرة، فلا بد أن نكون على أهبة الاستعداد. فنحن جميعا كما يقال في صالة المغادرة، صالة الانتظار، كل ينتظر موعد رحلته، والمواعيد مجهولة، المواعيد مجهولة، لكن الجميع في تلك الصالة، صالة المغادرة والرحيل. وكم من إنسان مات ويقول أحدنا يا ليتني تسامحت منه، يا ليتني طلبت عفوه. ربما وقد مر بنا من هذا، ربما مر بالكثير منا المتكلم السامع شيء من ذلك. قد يأتي إنسان ويطلب منك حاجة وتعتذر له، وربما تقدر على تلبيتها، لكن لبعض الحسابات وبعض الأمور ربما تعتذر، ثم يقال لك مات فتندم وتقول ليتني أجبته إلى مطلبه، وليتني فعلت له كذا وكذا. أعمارنا جميعا مجهولة، قد يختم لك بذلك العمل الصالح، وقد يختم له بذلك الشيء الذي فعلته معه فتفرح ولا تندم، بل تحمد الله عز وجل على التوفيق وعلى الإعانة وعلى التسديد وعلى التيسير. وهكذا ينبغي أن نحرص على ما يقربنا إلى الله عز وجل، ينبغي أن نزداد من الخير. طالب العلم كل يوم يزداد، ما أقول في باب واحد، بل في أبواب شتى، في أبواب شتى يزداد، في باب العقيدة، في باب الفقه، في باب الحديث، في باب النحو، في باب التفسير، في باب الأصول، في باب التاريخ، في جميع الأبواب. وهكذا أيضا يتزود من الأعمال الصالحة، ما بين صلاة وصيام وقرآن وأذكار وبر وصلة ومعروف وإحسان، يزداد كل يوم من الخير. فهذا هو الزاد الذي سنحمله معنا. وقد ذكر لبعض التجار وكان كثير الإنفاق والصدقة، قالوا له لو أنك تدخر، لو أنك تبقي شيئا قال: أرأيتم المسافر هل يترك خلفه شيء؟ الذي سينتقل من بيت إلى بيت، من دار إلى دار، لو قيل لك أنت الآن ستنتقل إلى بيت أحسن وأفضل من بيتك الأول، ستأخذ كل جيد وكل طيب، ربما لا تترك إلا ما لا تحتاج إليه، أو تترك ما تحتسبه على الله، قد تتصدق بهذا الشيء أو هذا الشيء أو شيء لا ينفع، وإلا كل ما لذ وطاب تأخذه معك. قال: فأنا كذلك، أنا منتقل، أنا راحل، أنا سأغادر، فالذي يغادر هل سيبقي شيئا؟ سيقدم ويأخذ معه ويصطحب معه أفضل ما يجد. وكما في الحديث يقول ابن آدم: مالي مالي مالي، وليس لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، هذا الذي لك من مالك، وما سوى ذلك ليس لك، ما سوى ذلك لغيرك، أنت تجمع وغيرك يتمتع، وعليك الحساب من أين اكتسبته وفيما أنفقته، غيرك يأخذه، ما تعب ولا سهر ولا عانى ولا حرم، وأنت حرمت نفسك طعام وشراب ولباس وغير ذلك، تجمع لغيرك. لدوا للموت وابنوا للخراب. فما أعطاك الله عز وجل تمتع ما أعطاك الله، صدق، قدم لنفسك، انفع نفسك بهذا، ستجمع ربما لبعض الأولاد الذي ما يقول حتى رحمك الله، وقد يفرح بفقدك وذهابك، قد يفرح بذهابك وفقدك. والمهم ماذا تركت له، ماذا أبقيت له، فأنت احرص. ما يأتي إنسان يقول: أولادي سيفعلون لي. يا أخي إذا كنت ما نفعت نفسك عاد ينفعك ولدك، قد يفعل لك شيئا قليلا، لكن أنت لا تبقى تنتظر ماذا يفعل لك الآخرون، افعل نفسك أنت، افعل لنفسك أنت، كن أحرص على نفسك من غيرك، على نجاتها وسعادتها. غيرك بعد ذلك إن عمل فالحمد لله، إن لم يعمل أنت قد عملت لنفسك، أنت قد عملت لنفسك، فلا تبقى منتظرا ماذا يقدم لك القريب أو البعيد، قدم لنفسك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير ما تعملون. فنكون جميعا مستعدين، متزودين، مسارعين إلى الخيرات، متنافسين عليها، باذلين لأنفسنا وأموالنا وأوقاتنا وجهودنا فيما ينفعنا ويقربنا إلى الله، نظلم أنفسنا، نبادر بالتوبة، نبادر بالاستغفار، فالإنسان ظلوم جهول، فظلمنا أنفسنا نبادر، نستغفر، نتوب، نقدم، نندم، نتوب التوبة العامة والتوبة الخاصة، لعل الإنسان لا يمهل، لكن توب، ما تقولنا توب بعد ساعة، بعد ساعتين، قد يبغضك الأجل، الآن استغفر، جدد التوبة، جدد الاستغفار، وأحسن الظن بالله عز وجل، اعمل خيرا، قدم خيرا، تلقاه بين يدي الله عز وجل. نسأل الله العظيم الكريم رب العرش العظيم أن يختم لنا ولكم بالحسنى، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يوفقنا لمرضاته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح ظواهرنا وبواطننا وسرنا وعلننا، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يجنبنا ما يبغض ويأبى، وأن يستر علينا أجمعين، وأن يغفر لنا أجمعين، وأن يتجاوز عنا أجمعين، وأن يجعل ما نعلمه ونسمعه من الخير ونقوله حجة لنا لا حجة علينا. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.